من الرأي العزيز من الرأي العزيز كما قصيده هنا قال هنا مقصيده لأن التنبيه وظهوره هذا كلام بعض الناس على كذا بعض الناس على كذا بواب لكذا ومسوع كذا وكل انتقاد من غير تجيه لأحد معين ولكن من باب بيان الأمر الشرعي أن الواد كذا وأن المسوع كذا فعنده كذا من دون يقعد على فلان وقال فلان حتى فقد الغدة والمحبة مع الإخوان وبين الدعاة وبين العلماء ويستغفر لذلك قناة المعينين وإنما قصدت العلوم قصدت جميع الدعاة وجميع العلماء في الداخل والخارج وفي هذه الجميع أن يكون التخاطب فيما يتعلق بالنصيحة والنقد من طريق الإبهام ومن طريق التعيين إن المقصود التنبيه على خطأ وغلط والتنبيه على ما ظنه في هذا المقام من الصواب والحق من دون حاجة إلى توجيه فلان أو فلان هذا هو المقصود وليس المقصود توجيه ليس المقصود أحد المعين بذلك دون غيره. وبجواب سماحة الشيخ هذا يبطل كل زعل زعمه الزاعمون أن البيان يقصد أناسا معينين دافع عنهم أو رد عليهم. ولما علم سماحته حفظه الله أنه قد استسهل الأمر وصار يعتدى علنا على إخوانه العلماء وأبنائه من طلبة العلم وتذكر أسماؤهم ويشهر بهم وهو حفظه الله يعلم حقيقتهم ولا يعيب فيهم دينا ولا خلقا بل هو أصلا لا يقصدهم قط، لما علم حفظه الله بهذا الأمر المهول ونتائجه الوخيمة دافع عنهم حفظه الله وبين منزلتهم عنده، وهو عالم من علماء الجرح والتعديل في هذا العصر والذي يثق العالم الإسلامي كله بعلمه وبتقويمه للرجال. وأعاد حفظه الله ما كان قد بينه قبل في برنامج نور على الدرب من أنه لا يقصد أحدا بعينه وإنما قصد النصح العام، وكان ذلك في اليوم 28 من شهر رجب لعام 1400 من الهجرة. وهذا نص كلامه بصوته، فأصغ سمعك يا أخي الكريم جيدا لما يقوله حفظه الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فالبيان يصدر عليه الله يقدمه هو دعوة الجميع جميع الدعاة العلماء وإلى النقد الجلاء وعدم التعاون للتوجيه لا خاف معينين من إخوان من الدعاة بل كل واحد ينصح بالله ولعباده، وإذا علي من أخيه خطأ نصحه بالله من دون مكافأة أو مكافأة من دون توجيه في أسلطة أو صحابة أو غير ذلك حتى تبقى القلوب مستقيمة ومستمرة على المحبة والولاء والتعرف في التقوى. وليس المقصود إخواننا الذين من طلبة العلم والمدرسين والدعاة، وليس المقصود غيرهم في مكة أو الرياض أو جدة، فهم مقصود العلم والإخوان معهم المدينة والبشر معهم المدينة. ليس لنا فيهم شك أن هذه العقيدة الطيبة وأن السنة والجماعة وأن الشيخ محمد الأمان بن علي مثل الشيخ أمير بن عادي ونفس الشيخ صالح بن سعد الصحيحين ونفس الشيخ صالح بن نافع وكلها وشيخ محمد هذا كلها مخلوق كلهم معروفين لدول عن الاستقامه والعلم والعقيده الطيبه. نسال الله لنا المزيد من كل خير والتوفيق لما يرضي، ولكن دعاه باطل واهل الصوت مع الاسود هم اللي يشوشوا على الناس ويتكلمون بهذه الاشياء ويقولون الله كذا وكذا، هذا ليس بجيد. الواجب حمل الكلام على احسن المعامل، وان المقصود أخي الكريم، إن كلام الشيخ الذي استمعت إليه يضع حدا لتلك التفسيرات الخاطئة ويكشف الحقائق لطالب الحق. بعد هذا فأخي الكريم، إن من ضمن ما زعم وجعل من أسباب صدور بيان سماحة الشيخ أنه حفظه الله استدعى مشايخ المدينة الذين استهدفهم بتأويله من أول البيان، وأنه حفظه الله خوفهم بالله تعالى واستثابهم مما زعم أنهم ارتكبوا من طعن في العلماء والدعاة. ولما لم يستجيبوا لدعوة الشيخ أصدر حفظه الله ذلكم البيان وجعله عاما، ولكن هم المقصودون به أولا. وكان هذا مما أثار حمية أهل الحق غيرة لله تعالى، لأنه في الحقيقة نيل من علماء الفضلاء هم من علماء أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الصالح. فتوجهوا إلى سماحة الشيخ مصدر البيان حفظه الله فسألوه عن ذلك، فماذا كان جواب الشيخ؟

جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سماحة الشيخ، هل يقتصر دائما على التلميح في الردود العلمية المبنية على الأدلة الشرعية، أم قد يضطر أحيانا إلى التصريح بالإثم إذا عمت البلوى بفعل فرد أو جماعة من الناس وكان ضررهم متعديا؟ إذا لا ضرره يعني أسماء لأن لا يخرج عليهم لأن لا يضر بهم يبين. أما إذا كان من أخواص أهل السنة وأهل السنة والجماعة ويحفظ على خطر إذن أصحب بالمفاجمة وبالمشابهة. فأما إشتشيبه من أخواص أهل السنة والجماعة فلا ينبغى تشيبه لأن هذا قد نسر منه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فالمظاهرات الرجالية والنسائية ضد الحكام والولاة يعتبر وسيلة من وسائل الدعوة، وهل من يموت فيها يعتبر شهيدا أو في سبيل الله؟ لا أرى المظاهرات النسائية والرجالية من العلاج، لكن أرى أنها من أسباب الحكم، من أسباب الشرور، من أسباب ظلم بعض الناس والتعدي على بعض الناس غيرها. ولكن الأسباب الشرعية المكاتبة والنصيحة والدعوة إلى الخير بالطرق السليمة، طلب تركها أهل العلم، لكنها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان بالمكاتبة والمشافهة مع المفتي مع الأمير ومع السلطان اتصال به ونصحته والمكاتبة له دون تفسير منابر وغيره بأن فعل كذا وصار منه كذا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تنصحون الشباب بالخوض في السياسات الدولية والتعمق في التوقعات والتكهنات السياسية، أم تنصحونهم بالعلم الشرعي حفظ المتون وتعليم الناس الخير؟ أنصحهم بالإعراض عن التدخل في شؤون السياسة الخارجية وشؤون الملوك والأمراء الذي يسبب فتنة ويسبب شحنة وقلق، وأنصحهم بأن يقبلوا على العلم وطلب العلم والدراسة والاجتهاد والتعامل العبري والتقوى والمناصحة عن بعض النساء والمناصحة على المسلمين عموما في مواعظهم وتذكيرهم ودروسهم حتى ينتبع الناس فيهم. أما الاشتغال بين الملوك والرؤساء والدول من معيشة الجرائد وغيرها هذا قد يسبب شرا كثيرا بلا فائدة. أما إذا كان المقصود التنبيه على خطأ وقع في جريدة أو غلط وقع في مجلة أو ما أشبه هذا فهذا حق المقال يبين فيه الخطأ الذي وقع في جريدة أو في المجلة حتى لا يثار به. أخي الكريم، هذا ما يسر الله لنا جمعه من أقوال سماحة الشيخ في شرحه لبيانه حتى هذا اليوم 16 من شهر شعبان. والله نسأل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، إتماما للفائدة نكمل ما تبقى من هذا الشريط في هذه المادة. من المملكة العربية السعودية نقدم الآن برنامج الأسبوعي أضواء على فتاوى ابن تيمية لإعداد وتقديم الدكتور صالح الفوزة. الحمد لله بالفضل والإحسان، الصلاة والسلام على نبينا محمد المرسل إلى كافة الثقلين الإنس والجان وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان. وبعد، قال الشيخ رحمه الله في بيان فضل أهل الحديث وامتيازهم على غيرهم أن أهل الحديث والسنة أخص بالرسول واتباعه، فلهم من فضل الله وتخصيصه إياهم بالعلم والحلم وتضعيف الأجر ما ليس لغيرهم، كما قال بعض السلف: أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في الملل. فهذا الكلام تنبيه على ما يظنه أهل الجهالة والضلالة من نقص الصحابة في العلم والبيان أو اليد والسنان، فمن زعم بلسان حاله أو مقاله أن طائفة غير أهل الحديث أدركوا من حقائق الأمور الباطنة الغيرية في أمر الخلق والبعث والمبدأ والمعاد وأمر الإيمان بالله واليوم الآخر والعلوم والأخلاق التي تزكو بها النفوس وتصلح وتكفر دون أهل الحديث، فهو إن كان من المؤمنين بالرسل فهو جاهل وفيه شعبة قوية من شعب النفاق، وإلا فهو منافق خالص من الذين إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. قد يكون من الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، ومن الذين يحاجون في الله بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وقد يبين ذلك بالقياس العقلي الصحيح الذي لا ريب فيه، وإن كان ذلك ظاهرا بالفطرة لكل سليم الفطرة، فإنه متى كان الرسول أكمل الخلق وأعلمهم بالحقائق وأقومهم قولا وحالا لزم أن يكون أعلم الناس به، أعلم الخلق بذلك، وأن يكون أعظمهم موافقة له واقتداء به أفضل الخلق. ولا يقال هذه الفطرة

فتعاظم الأمر بجهله وقال ليس لك توبة، فقتله الرجل وكمل به المئة. ثم سأل عن عالم فدلوه على عالم، فسأله إنه قتل 100 نفس، قال له من توبة؟ جاء العلم هالمرة، قال له نعم، ومن يحول بين التوبة وبين التوبة؟ هل أحد يحول بين العبد وبين التوبة؟ من هو اللي يقول مالك توبة؟ هذا جاهل. نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكنك بأرض سوء، فاذهب إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم. تاب الرجل وخرج مهاجرا إلى الأرض الطيبة، وحضرته الوفاة في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقال الله جل وعلا: أنزل حكما يحكم بينهم، قال فيه ما بين البلدتين، فوجدوه إلى البلدة الطيبة أقرب بشبر، فقبلته ملائكة الرحمة. وفي رواية: لما حضرته الوفاة جعل يموء بصدره إلى أرض الطيبة، لما عجز عن المشي برجليه صار ينوء بصدره من الحرص وصدق الثورة. هذا بسبب العالم، بسبب فتوى هذا العالم. أرأيتم لو بطل على فتوى ذات العابد الجاهل لكان يقتل الناس ويستمر في القتل. أين روح لما صورت الصور ونصبت على المجالس؟ لأن كان العلماء موجودين لم تعبد هذه الصور، لأن العلماء ينهون عن كبار صور الله. فلما مات العلماء وفقد العلم جاء الشيطان يتسلط على الجهال وقال: إن آباءكم ما نصب هذه الصور إلا ليصحبها المطر وليعبدوها فعبدوها، وحينئذ وقعت في الأرض. بسبب ماذا؟ لما فقد العلم فلم يبقى إلا الجهال. وفي الحديث: إن الله لا يقبل هذا العلم انتباعا من تبعه من صدور الرجال، ولكن يقبل العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفقوا بغير علم فظلوا وأظلوا. فرأيت كما فقدت هذه الأمة علماءها ماذا تكون الحال؟ إن الذين يجهدون في العلماء يريدون أن يفقدوا الأمة علماء حتى ولا كانوا موجودين على الأرض، ما دام نزعت الثقة منهم فقد فقدوا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم.